وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بحق وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.